عن حقوق الإنسان، فهم عندهم مما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما هو فوق قوانين حقوق الإنسان. لو أن الناس يعلمون. أورد رحمه الله هذا الفصل في الكلام على غنائم بدر، وفيه أولا هذا الحديث الأول، حديث عبادة، وهو صحيح، وقد ذكره شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول، وله طرق، وقد رواه أحمد والحاكم وجماعة، وأشار إلى بعض طرقها شيخنا رحمه الله في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول، وفيه حكمة الله عز وجل فيما يشرع من شرع لعباده، ورفقه ورحمته سبحانه وتعالى بخلقه. لو أن الناس تركوا من دون شرع ولا دين لتقاتلوا. فإذا وقع مثل هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الاختلاف في الغنيمة، كيف يكون الحال للناس بعد ذلك؟ لكن من حكمة الله أنزل لهم من تفاصيل أحكام شرعه ودينه ما يعصمهم ويوصلهم إلى معاني الخيرية في حياتهم في الدنيا وفي الآخرة. لو أن الناس يعقلون. وهكذا كذلك القصة الأخرى التي ذكرها ابن إسحاق لها شاهد فيما ذكره الواقدي وغيره من طريق ابن أخي الزهري عن الزهري مرسلا، وحسن بعضهم هذه القصة بهذه المراسيل، ومعناها بالجملة صحيح، وليس هو عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلق بعيد، بل كان خلقهم رضي الله عنهم خلق عزيز، وما ذلك إلا لامتثالهم أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الفصل كذلك أورده رحمه الله للتنبيه إلى ثلاث مسائل هي من المسائل التي ينبغي أن يعتنى بها، خصوصا أنه كما تقدم الشيخ رحمه الله يحرص على أخذ الدروس العقدية من السيرة، أخذ الدروس العقدية من السيرة. ففيه أولا أهمية الاستمساك بما أنزل الله من شرع ودين، وأنه سبب لكل خير، وذلك ظاهر في سبب نزول هذه الآية، وكيف عصم الله أصحابه أي أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام، عصمهم بما أنزل من هذا الأمر. وكذلك ينبغي أن يكون أهل الإسلام في سائر ما أنزل الله من شرع ودين. وثانيا كذلك أن أهل التوحيد يعزهم الله بالتوحيد، وأهل الشرك يذلهم الله بما معهم من شرك وكفر، وهكذا تكون الدائرة والنصر لأهل الحق. وثالثا كذلك لا يمنع حامل الحق وداعيه أن يحسن الإحسان الشرعي الذي لا ينافي البراءة من المشركين، ويخلط بعض الناس في التفريق بين الإحسان والموالاة المحرمة، فينبغي التفريق بين ذلك. فانظر ماذا قال هذا الأخ أحسن إليه بالطعام، إلى أخيه في النسب وهو كافر وهذا مسلم، أحسن إليه بالطعام وبعدم الإيذاء، وفي نفس الوقت يقول لصاحبه أشدد عليه، يعني لا تفلته وانتبه أن يتفلت منك. وهذا جانب من جوانب الولاء والبراء، وذاك جانب من جانب الإحسان، فلا تختلط الأمور. فرق بين الولاء والبراء المأمور به شرعا وهو من العقيدة، وبين الإحسان الذي أمر به أهل الإسلام. وهنا فائدة بالنسبة لقسم الغنائم، ذكر بعض أهل السير والتاريخ وأهل الحديث